أَيْدِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

فيه ويحل عليه عذاب مقيم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء وقلعي وغيط الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. اللهم صل على وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح رب فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام Thank you.